بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، باب حجه من قال لا يجهر بالبسمله. حديث الباب، حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غنفر، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا كرمة قال سمعت قتادة يحدث عن كثرة قال صويت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على نبينا محمد ورحمه الله العالمين، سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. باب قول من قال لا يجهر بالمسألة. والمقصود بالجهر بالمسألة يعني قبل فاتحة الكتاب في صلاة الجهرية. ذكر أولا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر خلف عمر خلف عثمان، فإنهم صلوا لم يجد احدا منهم يظهر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انهم كانوا يستفتحون القراءه يسمعون من وراءهم الحمد لله رب العالمين، يعني يسمعوا من وراءهم التكبير اولا الله اكبر اللي هي تكبيره الاحرام، ثم يسمعون الامام يقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولم يكن احد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وقول يجهر لا ينافي أن يقرأها سرا، يعني أن يكون يقرأها سرا، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بدعاء الاستفتاح ولكن لم يكن يسمعه يعني الصحابة منهم، كما في حديث أبي هريرة، وهو قوله للنبي قال يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال قول الله مطاعب بيني وبين خطايا كما اعتدل من مشرق المغرب، اللهم اغسلني من خطاياي كما الثلج والبرد، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. فهذا دعاء كان يقوله النبي لكن كان يقوله سرا، يقوله سرا ولم يكن يسمع من خلف النبي هذا الدعاء. وقيل كذلك ان الاستعاذه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة كان النبي يقرأهما سرا كذلك، فيقرأ بعد ذلك بعد دعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا، ثم يجهر في القراءة الحمد لله رب العالمين. وسيأتي بعد ذلك اختلاف أهل العلم، هل البسملة آية من الفاتحة وبالتالي يعني لا يحل تركها بل تبطل الصلاة بتركها، أم أنها ليست آية وأن الفاتحة سبع آيات دون البسملة؟ قد مضى خلاف في هذا وأقوال أهل العلم فيه. والصحيح والله تعالى أعلم أنها ليست آية من البسملة، لأنها لو كانت آية لكان حكمها في القراءة في حكم الفاتحة كلها، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا ثم الحمد لله رب العالمين. هذا الصحيح ان شاء الله، وانما هي يعني استفتح بها السور بسم الله الرحمن الرحيم، انما هي افتتاح سور القران كلها الا سوره براءه، فانه كتبت في المصحف بدون البسمله. اولها براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. اما بقيه سور القران فان كل سوره قد استفتحت ببسمله وليست آية منها. هذا إن شاء الله هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن قال لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم تدل يعني بهذا الحديث حديث أنس، وهذا حديث ظاهر أنه صلى وراء النبي وصلى خلف أبي بكر كذلك وخلف عمر خلف عثمان، وكلهم ما في أحد منهم كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة. نعم. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا ابو داود، حدثنا شعبه في هذا الاسناد، وزاد قال شعبه، فقلت لقتاده اسمعته من انس؟ قال نحن سالناه عنه. نعم. إذا هذا حديث متصل صحيح، وأن قتادة رحمه الله سمعه يعني من أنس بن مالك، وأنس يحدث عما يعني رأى وسمع من صلاة النبي وخلفاء الثلاثة. نعم. حدثنا محمد بن مخران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. تعالى جدك ولا اله غيرك. هذا حديث ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، وهذه الكلمات هي من دعاء الاستفتاح، وإما أثر كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أربع كلمات، وهذه في استفتاح الصلاة. وأما جهر عمر بها رضي الله تعالى عنه فصحيح أنه جهر لتعليم، لتعليم الناس يعني دعاء الاستفتاح، وليس يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يكن يجهر بشيء بين التكبير وبين الفاتحة من الحمد لله رب العالمين، ما كان يجهر، كان له سكتة هنا يسجد، وله أدعية كثيرة صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، ومن ضمنها هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذه العبارات في هذه الجمل الأربعة، سبحانك اللهم وبحمدك، معناها سبحانك اللهم تسبيح الله تنزيه عن كل نقص وسوء، تنزيه على الزوجة والشريك والولد والند والنظير والغفلة والنسيان والموت وسائر ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه، لا تأخذه سنة ولا نوم، توكل على الحي الذي لا يموت، هل تجد له سمية، فهذه كلها يعني مما ينزه عنه الله تبارك وتعالى، ويجب للمؤمن أن يشهد الله بهذا، أن ينزه الله، ينزه ربه سبحانه وتعالى عما وصفه به هؤلاء المجرمون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون الكفار والمشركون، فقد وصف الله تبارك وتعالى بالنقص، قال له ولد، قال له زوجة، قال الملائكة بناته، قال له نيت، قال له شريك، قال هذه يعني هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كل هذا من ادعاء النقص لله تبارك وتعالى، وتعالى الله تبارك وتعالى ان يكون له ند او نظير او ولد او زوجه او ان يكون له سمي، هل تعلم له سمي؟ ليس له مسامي، هذا كله من معاني التسبيح، والحمد اثبات المحامد لله تبارك وتعالى، اثبات الثناء لله كانه الرحمن والرحيم والغفور واللدود، اسماء الله كلها حمد، اسماء الله تبارك وتعالى كلها حمد، فهو محمود بهذه الأسماء، معاني هذه الأسماء، فكونه غفور حمد له سبحانه وتعالى، صفة من صفات كماله، فإنه الودود صفة من صفات كماله، وهكذا يعني اسم يتضمن صفة، وكذلك سائر الصفات، كذلك سائر الصفات، كل صفة لله تبارك وتعالى، في أنه استوى على العرش، في أنه سبحانه وتعالى يدنو من عباده، في أنه يغضب، في أنه يرضى، كل صفة من صفات الله هي حمد، سبحانك اللهم أقول أنزه الله سبحانه وتعالى وبحمدك أحمد، وتبارك اسمك، اسم الله مبارك، اسم الله تبارك وتعالى مبارك، اسم الله تبارك وتعالى كلها بركة، بركة للذاكرين والمؤمنين بها، والله تبارك وتعالى هو الذي عمت بركته وخيره الكون كله، فكل خير مما هو منه سبحانه وتعالى. وتعالى جدك، الجد منزلة والرفعة، فالله تبارك وتعالى هو ذو العرش العظيم ذو المنزلة، ذو يعني العلا له سبحانه وتعالى والعز له والتمكين له، تعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله في الكون كله غيره، فكل من دعيت له الإلهية غير الله باطل، كل من دعت له الإلهية باطل، دعت الإلهية للشمس سميت الإلهة، دعيت للنجوم، للأقمار، للبشر، للحجر، للوثن، للملائكة، كل من دعيت له إلهية وأنه إله كذب. هذه كذب، كل هذا من الكذب، ومما نشره الشيطان في من أراد إضلالهم وأضلهم من بني آدم، قال لهم أعبدوا هذا، أعبدوا هذا، أعبدوا هذا، رسول الله، هذا كله كذب، هذا كله كذب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. كذب، هذا افتراء على الله. كل من قال إن هناك إله يعبد مع الله مفتري كذاب، لا دليل عنده على ما يقول، فهذا كذب. فالرب سبحانه وتعالى هو الإله الذي لا إله إلا هو. فلما تقول ولا إله غيرك، يعني لا إله في هذا الكون معبود بحق إلا أنت، وكل من عبد غيرك واتخذ إله فباطل. ليس معنى ولا إله غيرك يعني ما في آلهة، لا في آلهة لكنها باطل. كل الأرض قد اتخذها من اتخذها آلهة، الآلهة التي عبدت من دون الله لا حصر لها، ما يمكن حصر ما عبد من دون الله واتخذه يعني المشركون آلهة، لكن باطل، لكن هذه باطل. من هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله فيها من سلطان، سميتوه إله لكن هو مو إله. فكل من ادعى أن هذا إله يعني يعبد، أو أنه عبده واتخذه إله، وإما سماه إله كما هو شأن كثير من الجهال والمغفلين، يعبد ويقول لك أنا ما اتخذت إله، لأنه يظن أن الإله هو الخالق والرازق وأن هؤلاء لا يخلقون ولا يرزقون وإنما يستشفعون بهم. ليه؟ كل من عبد من دون الله فأصبح هذا عندهم إله، فهذا أصبح مألوه معبود، وإن لم يعتقد فيه من يعبده أنه قد اتخذه إله. كثير من المشركين لا يظنون أنهم بعبادتهم غير الله تبارك وتعالى قد اتخذوا آلهة من دون الله، لا يظنون هذا، لكن الحال أن من عبد شيئا فقد اتخذه إله، ولو حجر، عبد حجر فقد اتخذه إلها له من دون الله، عبد ما دون الحجر من حيوان خفيف كفار أو حية أو بقرة أو غيرها اتخذها إلها، فهذه آلهة، فهذه لا، لكنه باطل. فقول القائل قول المصلي ولا إله غيرك تضمنت هذه الكلمات الأربعة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قيل أن هذا من أكمل أو أكمل دعاء في الاستفتاح، لأنه تضمن الثناء على الله تبارك وتعالى، حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله من المحامد. نعم. فكان عمر يقرأ بها يجهر بها تعليما، كان يجهر بها عمر رضي الله تعالى عنه تعليما للناس حتى يتعلموا يعني هذا الدعاء، وقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن قتادة انه كتب اليه يخبره عن انس بن مالك انه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. نعم. أرأينا الحديث أنس وفيه الزيادة أنهم كانوا يستفتحون الحمد لله رب العالمين، يعني هؤلاء النبي وهؤلاء الخلفاء الثلاثة، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخر. نعم. لكن الصحيح أن النبي يعني كان يقرأ بها في سر استعاذة وبسمة، سيأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم عن من جاء يخبرني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يذكر العمل. قال فيه قول أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية وكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. في إسناده قتادة عن أنس وفي الطريق الثاني لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم. وهذا تصريح بسماعه. سمعته من أنس؟ قال نعم. سمعته من أنس؟ قال نعم. وهذا تصريح بسماعه فينتهي ما يخاف من أجساده بتدريسه. وقد سبق مثله في آخر الباب قبله. وقوله يستفتحون بالحمد لله هو برفع الدال على الحكاية. استدل بهذا الحديث من يذكرون بالحمد لله، لأن هنا فيه قبلها ما قالش بالحمد لله لأنها على حكاية القول، وحكاية القول يقال القول كما هو، فهي الحمد لله رب العالمين. فعامل الجر هنا يكون محذوف لأن هذه الجملة تكون محكية، الجملة المحكية تحكى كما هي وليس كما وقعها من الإعراب. استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة. استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة. قال لأنه لو كانت البسملة من الفاتحة لما ترك النبي الجهر بها، لأنها آية، فلا يعني يمكن أن تجزأ سورة يعني آياتها فيقرأ آية منها سرا وآيات منها جهرا. فهذا استدل بها وهو أكبر استدلال من يقول بأن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب. من لا يرى البسملة من الفاتحة ومن يراها منها. ومن يراها منها استدل بهذا كذلك لأن النبي كان يقرأها، فإذا هي آية. يعني هذا القول الثاني. قالوا إذا هي آية لأن النبي كان يقرأ بها سرا، فإذا هي آية. ويقول لا يجهر. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة. هذا قول الإمام الشافعي أن البسملة آية من فاتحة الكتاب. يتوقف على قول الإمام الشافعي أنه لو كان على هذا النحو فإن من قرأ لم يقرأ البسملة تبطل صلاته. وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة، على رأي الإمام الشافعي رحمه الله أنها كذلك يجب الجهر بها، قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، فيجهر بها في الصلاة. لكن طبعا القول بأن الجهر بها يخالف يعني حديث أنس، هذا صحيح الواضح. واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة أنها كتبت في المصحف بخط المصحف. هذا يعني قول الإمام النووي أنه يقول أصحابنا الأمة الشافعية اعتمدوا أنها آية لأنها كتبت في المصحف بخط المصحف مو بخط آخر، نفس الخط، فكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وكتبوا عليها السورة، فقالوا كتابتها في أوائل السور في أهل السور تطلع على أنها آية. وكان هذا باتفاق الصحابة والجماعة على أن لا يخرجوا فيه بخط القرآن غير القرآن. كل الصحابة كانوا اتفقوا على أنهم ما يثبتوا بخط القرآن في المصحف إلا القرآن، فقالوا إذا هي قرآن. هذا الذي استدل به الشافعية على أن البسملة آية. وأجمع بعدهم المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومنا، وأجمعوا أنها ليست في أول براءة. يقال فيه جماعة أن براءة يعني ما تكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ما أحد مخالف في هذا الأمر. وأنها لا تكتب فيها، وهذا يؤكد ما قلناه يؤكد أن البسملة آية من أوائل السور. قوله حدثنا محمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهذه الكلمة سبحانك اللهم وبحمدك. تبارك وتعالى جدا ولا إله غيره. وعن قتادة أنه كان لا يخبره عن أنس أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو علي الغساني هكذا وقع من عبده أن عمر وهو مرسل يعني أن عبده وهو ابن أبي لباب لباب لم يسمع من عمر. قال وقوله بعده عن قتادة يعني الأوزاعي عن قتادة عن أنس هذا هو المقصود من الباب وهو حديث متصل هذا كلام الغساني. والمقصود أن عطف قوله أو عن قتادة على قوله عن عبده وإنما فعل مسلم هذا لأنه سمعه هكذا فأداه كما سمعه. ومقصوده الثاني المتصل دون الأول المرسل ولهذا نظائر كبيرة في صحيح مسلم وغيره ولا إنكار في هذا كله. وقوله سبحانك اللهم وبحمدك قال الخطاب أخبره ابن خلاف قال سألت الدجال عن الواو في قوله وبحمدك فقال معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك. قال والجد هنا العرب يعني وبحمدك يعني وبحمدك سبحتك سيكون هذا المعنى. وكذلك وبحمدك يعني إثباتا لحمدك إثباتا لمحاملك فيجمع بين طرفي التوحيد التسبيح والحمد لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله تسبيح لا إله تسبيح ما في إله إلا الله حمد نفي ما يعبد من دون الله وإثبات لا عباد لله وحده سبحانه وتعالى. نعم قال الجد هنا العظم الجد العظم غير الجد الجد النشاط. وأما الجد العظم هو الكبرياء تعالى جد عظمة الكبرياء سبحانه وتعالى. نعم والله تعالى باب حديث من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى دراء. نعم حدثنا علي حجر السادي حدثنا علي بن مسلم أخبرنا المختار بن فلت عن أنس بن مالك حديثا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسلم عن المختار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورها إذ أخفى أخفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقال فقلنا ما أضحك يا رسول الله. قال أنزلت علي عنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون من الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نحر وعليه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة عنيته عدد النجوم فيختلط العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد التحدث حديثي بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. نعم هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ويقول كنا حول النبي يعني في المسجد فأخفى يعني أنه يعني جاءه ما يشبه النعاس وكان إذا نزل على النبي الوحي يعني كان يأخذه غطيط يغط في نعاسه ثم يستفيق إذا انتهى الوحي. فلما أفاق تبسم صلى الله عليه وسلم فلما سأله الصحابة قال ملك نزل من السماء بخير كثير إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نزلت هذه السورة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين يعني ظهر من أصحابه ثم فسر لهم قراءة الظلم الكوثر وقال لهم الكوثر نهر أعطاني الله تبارك وتعالى عليه آنية مثل نجوم السماء. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ان الكوثر هو النهر يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم والحوض هذا هو الذي عليه الآن في حوض هذا الحوض في الموقف يعني ليس في الجنة. فالكوثر في الجنة ولكنه يصب في هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأن على الحوض آنية قال لي من سعد بن جند السماء يعني ليست هي الآنية هذه محدودة 100 أو 200 وإنما آنية لا تكاد تحصر يعني قال ولا يختلجن أقواما من أمة عنه، وما يختلج يعني أنه يعني يبعد ويطرد عن هذا الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول الملائكة يعني أن هذول أصحابه وأنه من أمتي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال ليس أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. ومعنى ما أحدثوا أنهم غيروا بعد يعني رؤية النبي لهم، كانوا على صفيح الدين الصحيح، ثم غيروا بعد النبي، فلذلك حرموا أن يشربوا من حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء أخبرنا أبو بضيع عن مختار بن شوكة قال سمعت أنس بن مالك يقول أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخفاء بنحو حديث ابن موسى فإنه قال نهر وعدني ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته وعدد منه. قال الشيخ في أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذهننا إذ أقفى فاعلا ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آية سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله الرسول أعلم. قال فإنه رأناهم وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض يلي عليه أمتي يوم القيامة عانيته عدد النجوم فيختلف العبد منه وأقول ربي إنه من أمتي فيقال ما تدري ما أحدث به، وفي رواية ما أحدث وفيها بين أظهرنا في المسجد. طبعا يعني إتيان هذا الحديث وتبويب الإمام النووي عليه قوله باب الدليل على أن البسملة سورة من آية من الفاتحة، هذا بين الحديث يعني أن النبي قال لهم نزلت عليه سورة، ثم لما جاء يقرأ سورة الكوثر قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر. فإذا هذا استدل به من قال بأن البسملة آية من السورة، قال نزلت عليه سورة ثم قرأ النبي قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر. فقالوا ما دام أنه قال نزلت عليه سورة وقرأ البسملة إذا هذا دليل على أن البسملة آية من السورة. نعم. قوله بين قال الجوهري بين فعل تشبع في الفتحة فصارت ألفا واضحة. نعم بين نعم. ومن قال وبينما بمعناها زيدت فيه ما يقول بين نحن نرقبه أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه أو رقبتنا إياه. ثم حذف المضاف الذي هو أوقات قال وكان أصبعي يحفظ ما بعد بينه إذا صلح في موضعه بينه وغيره ما بعد بينه وبينما على الابتداء. نعم أدخل بينا نحن وبينما نحن، بينا نحن جلوس عند رسول الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أو بينما نعم. والخبر قوله بين أظهرنا نعم. أي بيننا نعم. قوله أخفى أخفاء أي نعم، وقوله عنفا أي قريبا وهو بالنفس ويجوز القصد في لغة قليلة وقد قرأ به في السنة. والشانع المبغض والأكثر هو المنقطع العقل. شانعك إن شانعك يعني مبغضك، والأبتر مقطوع النفس نعم أو مقطوع الخير نعم. وقيل منقطع عن كل خير. منقطع عن كل خير نعم. قالوا نزلت في العاص بن وائل. نعم العاص بن وائل السهمي كان من أشد قريش عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم. والكوثر هنا نحر في الجنة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موضع آخر عبارة عن الخير الكثير نعم. وقوله يختلج أي ينتزع ويقتطع. يختلج أي يعني ينتزع ويقتطع من مجموع المسلمين أمة محمد الواردة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اختلج دونه يعني اقتطع دونه يعني قبل ما يصل أخذه الملائكة واقتطعوه من القوم وأخذ. نعم في هذا الحديث فوائد أن البسملة في أضاء السور من القرآن. نعم هذا هو هذا السبب كان بهذا الحديث في هذا الباب التبويب عليه هذا أن البسملة آية من السورة لأنه هو أنه قال فقرأ النبي وقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا. نعم مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا هو نعم وفيه جواز النوم في المسجد. أنا هذا رأي لأن النبي مشكل نائم يعني النبي جالس صلى الله عليه وسلم وأغفى إغفاء وهو جالس صلوات الله وسلامه يعني استدل جواز النوم في المسجد بغير هذا الحديث يعني حديث الأذكار وغيره يستدل به نعم نعم وجواز النوم بالإنسان بحضرة أصحابه بعد هذا استدلال كذلك ليس في موضع فإن النبي لم يقصد نوما صلى الله عليه وسلم وإنما كان يعني إذا جاء الوحي يوقف صلى الله عليه وسلم هذا وحي ولا قياس هنا يعني ما يقاس الناس على النبي في هذا الأمر لأن هذا أمر مخصوص لأن خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم وكان يأتيه الوحي على يعني على أحواله حين يكون هو راكب فيأتيه الوحي فهو راكب على البعير حتى يدخل وتغوص أقدام يعني ناقته يعني فيما تسير فيه يصير ثقيلة جدا هذا اليد والنبي على غيره وكان أحيانا يأتي وهو جالس مع أصحابه وأحيانا أحيانا يأتي وهو في فراش زوجته كما قال النبي في عائشة قال لا لن تخاطبني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في فراش امرأة غيرها فهذه أحوال يعني بالنسبة للحال الوحي هذا أمر مخصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن يقاس عليه ويأخذ من الفقه أن النبي إذا كان في حالة معينة فيقال فلا يجوز أخذ النوم في المسجد من هذه الأمر بعيد الاستدلال نعم ونعم إلى رأى التابع من مشهوره تبسما أو غيره مما يقتضي أمر يستحب له أن يسأل عن سببه أو يسأل عن سببه بعد هذا كمان ليس استنباطا يعني بسم يعني الرسول طبعا يعني أعماله تشريع فيقول النبي بعد هذا فيعلمون أنه قد وحي إليه فيسألون صلى الله عليه وسلم عن تبسمه فما في شيء جاءه أمر يعني يقتضي هذا التبسم من الله سبحانه وتعالى فيسألونه عنه نعم أما كل واحد يتبسم تقول له ايش حق يتبسم بس مو شرط يعني أن تسأل كل من رأيته يتبسم يعني أمامك من المسلمين أن تسأله ليش بتضحك ليش بتبسم كنت في نفسي هو تذكر شيء يعني هو يبتسم منه ولا يحب أن يحكيه ويأخذ يعني الاستدلال في هذا والقياس على النبي في هذا أمر بعيد نعم وفيه إثبات الحوض والإيمان به وحده نعم هذا الحديث إثبات الحوض أن حوض النبي حق وأنه يجب الإيمان به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أحاديث كثيرة حتى النبي فيها عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه كخطبته يعني الأخيرة وهو على المنبر وهو يعظ المسلمين ويقول لهم يعني وإني لأنظر والله إني لأنظر إلى حوض الآن خلوهم أنا الآن شايف وقال لهم أنا فرطكم على الحوض والفرط المقدم وهو يودع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه في آخر خطبة خطبها أخبرهم أنه يعني مرتحل وقال لهم ميعادنا باللقاء على الحوض قال لهم حوضي أنظروا إليه الآن يعني جلاه الله له ليقسم لهم من وسلم ويحلف لهم أنه ينظر إلى حوضه الآن وأن ميعادهم قال لهم ميعادكم هو على الحوض أن تلقوني على الحوض وصف لهم هذا الحوض صلوات الله وسلامه فالإيمان بحوض النبي واجب وأنه من منازل القيامة ومنازل يوم الدين من منازل هذا اليوم الطويل العبوس يوم القيامة، هو أن المؤمنين من كل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وسيأتي بعضه حيث ذكر مسلم حديث في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله لا تدري ما أحدث بعدك تقدم شرحه في أول الكتاب. نعم. والله أعلم. أشكرك إن شاء الله.